قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش، وكلمه الله تبارك وتعالى ودخل الجنة وأطلع إلى النار ورأى الملائكة ونشرت له الأنبياء ورأى سراديقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين. في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، وفرضت له الصلاة في تلك الليلة، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة. هذا الحديث ذكر المؤلف بعض تفاصيله ما جاء في الصحيحين من حديث أنس، ما جاء في الصحيحين من حديث أنس في قصة الإسراء والمعراج. نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء، أسري به إلى بيت المقدس، نعم، وأعرج به إلى السماء. فقول المؤلف أسري به أي المقصود به الإسراء والمعراج، فالإسراء كان في بيت المقدس والمعراج كان إلى السماء. هذا نؤمن به، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة. أنكر ذلك الفلاسفة الملاحدة، قالوا لم يؤسر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرج، فهذا رد عليهم. المسألة الثانية: هل أسري بجسده أم بروحه، أم بروحه دون جسده؟ ما خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري ببدنه وروحه، ببدنه وروحه. والدليل على ذلك قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى بعبده أي روحا وجسدا، أي روحا وجسدا. هذا الذي يجب علينا أن نؤمن به. قال: وصار إلى العرش وكلمه الله تبارك وتعالى. نعم، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل كلم نبيه عليه الصلاة والسلام، ودخل الجنة رأى فيها قناديل، رأى فيها تربتها، رأى قصر عمر، رأى فيها ما لا يعني ما وصفه لهم، واطلع إلى النار. قال: فرأيت فاطلعت إلى النار فلم أرى أفظع مشهدا مما رأيت، وقد رأيت امرأة سوداء تخدشها هرة في وجهها. قالوا: هذه المرأة قتلت هذه الهرة، لم تطعمها ولم تتركها. قال: فرأيت عمرو بن لحي يجر أقتابه، أي الأمعاء كلها اندلقت، يجرها كما يجر الحمار الرحى، كما يجر الحمار الرحى، فإنه أول من سيب السوائب، أي أول من جعل السوائب وأتى بالوثنية، وأتى بالوثنية. قال: فرأيته يجر أقتابه، يجر أقتابه في النار. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار ودخلها، وأيضا فيه دليل على أن الجنة والنار قد خلقتا، لا كما تقول المعتزلة أنهما لم تخلقا، وهذا عبث إن كانت مخلوقة في هذا الزمن. قال: ورأى الملائكة، رأى جبريل، رأى إسرافيل، رأى ميكائيل، رأى بعض الملائكة، حتى أنه وصل إلى ربه وكان يسمع صرير الأقلام، صرير الأقلام. قال: ونشر له الأنبياء. حينما عرج به إلى سماء الدنيا رأى آدم، ثم السماء الثانية يحيى وزكريا، ثم السماء الثالثة إدريس، ثم الرابعة إبراهيم، وقيل عيسى، وثم بعد ذلك عيسى، ثم بعد ذلك موسى. فرآهم وكلما دخل عليهم سلم عليهم، وهذا كله ثابت في حديث الإسراء والمعراج. قال: ورأى سراديقات العرش والكرسي، أي ما صنعوا، يعني ما خلقوا فيها، كما يقال هيئة العرش والكرسي، هيئة العرش والكرسي. لكن ما جاء في حديث وصف، ما جاء في حديث وصف الهيئة، وصف الهيئة. قال وجميع ما في السماوات وما في الأرضين، أي ورأى ما في السماوات وما في الأرضين، لأن الله عز وجل زوى له. لكن هذه اللفظة ليست موجودة في الإسراء، ليست موجودة في الإسراء. قال في اليقظة، نعم وليس في المنام، الإسراء وقع في اليقظة، رد على من قال أنه وقع في المنام. حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، هذا الكلام فيه نظر. البراق أثر بالنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فقط، أما عروجه إلى السماء أن الله عز وجل عرج به إلى السماء، ولا ندري ما هذا الذي عرج به، الله أعلم، ما أحد يستطيع أن يجزم أنه عرج به بالبراق، إنما البراق أخذه من بيت الحرام إلى بيت المقدس فقط، فركب على البراق دابة، يعني من الدواب يقال لها البراق، تشبه الحصان، فله جناحان، فأسر بالنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فصلى هناك بالأنبياء في المسجد الأقصى، صلى هناك بالأنبياء في المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء. بأي شيء عرج؟ الله أعلم، ما ندري بأي شيء عرج، ليس بالبراق، ليس بالبراق. فقول المؤلف حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات، هذا ليس بصواب. نعم، ما في دليل على هذا، لم يرد حديث يدل على أن البراق هو الذي أدار النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات. قال وفرضت له الصلاة في تلك الليلة، فرضت 50، ثم نزل إلى موسى فقال له خفف عن قومك، فرجع فخففها إلى 5، أما ذهب فرجع ذهب فرجع، هذه اللفظة شاذة لا تصح. نعم، رجوعه تكرار النبي عليه الصلاة والسلام من الإسراء والمعراج، هذا ليس بثابت، ليس بثابت لا، فحكم عليها بعض العلماء بالوهم. الآن ما أستحضر من الذي وهم فيها، من هو؟ محمد بن عجلان، ما أدري أنا الآن ما أستحضر، هناك راوي يعني انتقدوا عليه هذه اللفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر في الطلوع والنزول، أي أنه ذهب فقال له 20، فرجع فقال إن أمتك لا يستطيعون، فرجع فقال، فهذه اللفظة لا تصح. إنما الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه لما أتى إلى موسى قال كم فرضت عليكم الصلاة، قال 50، قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك، فرجع إلى ربه فخففها إلى 5، ما جاء أنه تكرر، ما جاء أنه تكرر، هذا الثابت الذي في الصحيحين. نعم، قال وفرضت له الصلاة في تلك الليلة، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة، وذلك قبل الهجرة، ولذا كذبه المشركون وقالوا يكذب وهذا رجل كذا، حتى امتحنوه فقالوا هل رأيت عيرا موجودة في الشام؟ فقال نعم، قادمة ولها كذا وكذا من الإبل. فلما جاءت العير من الشام وجدوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن كابر وعاند. وأيضا لما قالوا له صف لنا بيت المقدس، لأنه لم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، فأتاه جبريل لبيت المقدس فكان يصف بابا بابا، فصدقه أبو بكر الصديق فسمي بالصديق، وكذبه المشركون، وكذبه المشركون. قال انظروا ماذا يقول، فلما أخبرهم عن العير بهتوا، فلما أخبرهم عن العير أي وجدهم في الطريق سيأتون إلى مكة، بهتوا بوصف النبي عليه الصلاة والسلام لهذه العير. واضح. وحديث الإسراء والمعراج يعتبر حديث عظيم، فيه دليل على علو الله تبارك وتعالى، أعرج، والعروج ما يكون إلا من ماذا؟ من أسفل إلى أعلى، من أسفل إلى أعلى. وفيه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بليلة واحدة أسري به، وبليلة واحدة هي نفسها أعرج به، وانظروا الآن الناس لو أحب أن يخرج إلى الفضاء الخارجي يمكث أياما وشهور، فما بالك بيوم وليلة واحدة أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام بمسافة يعني ماذا لا يستطيع أحد أن يقدرها. فهو معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك قبل هجرته. قال: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة. وهذا جاء في حديث ابن مسعود عند الإمام مسلم. قال: وأرواح المؤمنين تحت العرش. ذكر هذا ابن القيم في كتابه الروح، في كتابه الروح. وهنا تنبيه: كتاب الروح ألفه ابن القيم حالما كان صوفيا، ولذلك فيه أمور وأشياء تخالف منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة، وأيضا استناد بعض الأحاديث الضعيفة. فالذي يقرأ الروح، كتاب الروح لابن القيم، ينتبه، لا يتوسع فيه، لا يتوسع فيه إلا من كان له خبرة، وإلا قد توسع فيه. والسبب في ذلك أن العلماء اختلفوا في نسبته إليه، فمن قائل أنه ليس لابن القيم هذا الكتاب، ومن قائل أنه له حينما كان صوفيا. ابن القيم كان صوفي، لما جاءهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى دمشق ترك الصوفية التصوف وصار ماذا؟ وصار سنيا. ويذكر أيضا من حسنات شيخ الإسلام أنه لما جاء إلى دمشق يعني رجعنا إلى السنة، رجعنا إلى السنة. فقال بعضهم: لا، هذا ألفه، وهذا قول أكثر العلماء وهو الأقرب، أنه ألفه حال ما كان صوفيا، حال ما كان صوفيا. فإذا لا تتوسع في القراءة بهذا الكتاب، لا تتوسع في القراءة، إنما يقرأه إنسان يعرف، طالب علم يفهم ما يقرأه. واضح؟ نعم. ولذلك ذكر هذه المسألة، وهي أن أرواح المؤمنين تحت العرش. قال: وأرواح الكفار والفجار في برهوت وهي في سجين. هذا برهوت اسم موجود في اليمن، قيل أنه ما بين عدن وحضرموت، وقيل هو واد في حضرموت، هو واد في حضرموت عميق لا يستطيع أحد أن ينزل إليه، بئر كبيرة جدا لا أحد يستطيع أن ينزل إليها. هذا ذكروها أهل التاريخ، لكن الآن هل هي موجودة أو غير موجودة؟ الله أعلم. هذا أمر. أمر ثاني: ليس هناك دليل على أن برهود هي النار، إنما الدليل على أن النار هي في سجين. سجين مأخوذة من سجن، وسجين معناها الضيق، وهي الأرض الأخيرة، الأرض السابعة، لأن الأرض دركات، فالأرض السابعة سجين، يقال لا سجين، هناك النار. وهذا هو القول الصحيح، أن النار في سجين، وهي الأرض السابعة، أرض السابعة. واضح الآن؟ ما معنى سجين؟ سجين معناه من السجن، وهي الأرض الضيقة، الأرض الضيقة. أما أن برهوت هي جهنم، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وليس هناك ما يدل. وأما ما جاء في أنه تجمع في أرواح الكفار، جاء هذا عن علي، نعم، جاء عن علي رضي الله عنه أن أرواح الكفار تجمع هناك، فبعضهم ضعف هذا الأثر وبعضهم صحح هذا الأثر، ولكن قال له حكم الرفع، له حكم الرفع. على صحة الحديث أو الأثر أنها تجمع في أرواح الكفار ليس دليل على أنها هي سجين، أنها سجين، والله تعالى أعلم. أما ظاهر كلام المؤلف يدل على أنه ماذا يراها؟ أنها سجين، أنها سجين. نعم. قال: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره، حديث البراء بن عازب، قال: فيقعد فيسألانه. قال: ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير، تقدم معنا منكر ونكير والإيمان به، وأنهما اسمان لملكين أزرقان أسودان. قال: يسألانه منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، قوله عن الإيمان أي أن ماذا الذي جاء السؤال هو من ربك ما دينك ما ذلك الرجل الذي بعث فيكم. هذا الذي جاء من حديث البراء بن عازب وجاء أيضا عن غيره. أما عن شرائع الإسلام والإيمان هذا يحتاج إلى نظر، ما يسألان عن شرائع الإسلام إنما يسألان ذلك. وأيضا حديث زيد بن ثابت عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال سلوا له المغفرة فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. فما هو سؤال الملكان؟ سؤال الملكين سؤالهما من ربك ما دينك ما ذلك الرجل الذي بعث فيه فقط. أما عن شرائع الإسلام هذا فيه نظر، فقوله وشرائع فيه نظر. قال ثم يسل روحه بلا ألم، يعني تخرج منه الروح بلا ألم بعد السؤال، ثم بعد ذلك ينعم سيأتي معنا أو يعذب، هذا إذا كان مؤمن. قال ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله. قوله ويعرف الميت الزائر جاء في هذا حديث أنه يزوره أقاربه فيعرفهم ويسلمون عليه، إلا أن هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، بل شديدة الضعف، شديدة الضعف. إذن ما صح أن الميت يعرف من يزوره ولا يسلم على من يزوره كما يعتقد بعض الناس وكما تعتقد الصوفية الذين يطلبون الحوائج من الموتى. قالوا إن كان هذا الميت يعرف زواره فكيف بالأولياء الصالحين فإنهم سيكونون شفعاء لنا عند الله. فهذه أيضا من خرافاتهم الذي استندوا عليها أن الزائر للميت يعرفه الميت. والأحاديث التي جاءت أو وردت في ذلك كلها أحاديث ضعيفة. هذا أمر. أمر آخر، الميت ما يسمع إلا فيما ورد به النص، يسمع قرعا عليهم إذا ولوا، يسمع بكاء أهله إذا بكوا عليه، سمع قليب أصحاب قليب بدر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطبهم. الذي ورد فيه النص، الذي ورد فيه النص، وقد تقدم معنا الخلاف في مسألة سماع الأموات، واضح الآن. فقوله يعرف الميت الزائر إذا أتاه فهذا أيضا كما قلنا لكم فيه نظر. قال وينعم في القبر المؤمن، نعم ينعم بجسده وروحه. الجواب نعم ينعم بجسده وروحه. كيف ينعم؟ الله أعلم. ينعم حقيقة نعم، لكن كيف ينعم؟ الله أعلم. لما ما عرفنا ذلك؟ لأنها حياة برزخية من علم الغيب لا نعرف كنها. أنت ترى كما قال ابن القيم حياة الإنسان ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في بطن أمه، كيف عاش الصبي هذا في بطن أمه؟ ما يأكل من فمه، عاش، الطعام يدخل من سرته كما يقول الأطباء والله أعلم. كيف يتنفس وهو في ماء يسبح؟ في رئتيه تتحرك، يضرب، يتحرك، يركض، يركل، وهو في بطن أمه. كيف هذه الحياة؟ لا يشم هواء ولا يأتيه غذاء ولا أي شيء. فإذا خرج من بطن أمه مستحيل ترجعه، إن أرجعته مات. أليس هذا الذي كان قبل دقيقة في بطن أمه؟ لماذا لما أرجع إلى بطنها مات؟ كيف حياة هذه الحياة؟ كيف صارت هذه الحياة؟ ثم بعد ذلك حياة الدنيا الذي نحن عايشها ونراها ونحسها، ثم تأتي بعد ذلك الحياة البرزخية. كيف هذه الحياة؟ الله أعلم، ما ندري. هذه حياة الدنيا، ما ندري هذه الحياة. ينعم ينعم، يعذب يعذب، بروحه وجسده، بروحه وجسده. كيف هذا العذاب؟ لا ندري. هل هو يتألم؟ نعم يتألم. كيف يتألم؟ ذكر لهم ابن حزم فائدة، قال أرأيت إذا نام عندك شخص أكنت تدري ما كان يراه في منامه؟ لا، ما أدري ما يراه في منامه. صح؟ طيب، إذا عذب وهو في منامه أو نعمه وهو في منامه، هل تدري أو تشعر منه شيء؟ الجواب لا، ما أشعر منه شيء. فقد يقوم وهو يتألم من الضرب، أو يقوم وهو يتذوق طعاما ذاقه. أين هو؟ هو أمامي، لم يتحرك ولم أراه يلتمس شيئا أو يأخذ بيده، فكيف قام؟ فبهتوا، قال هذا في نائم، فما بالك بحياة برزخية لا نعرف كنهها. فنعيم المؤمن وجحيم الكافر فيها لا ندري، ما تستطيع أن تعرف ذلك. لكن هل قد ترى آثار العذاب والنعيم؟ الجواب نعم. قال بذلك بعض العلماء كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه أهوال يوم القيامة، قد يظهر الله عز وجل عذاب في قبر أو يظهر نعيم في قبر، نعم يظهر، لكن ما تراه يتنعم فيه ولا ترى أيضا يتعذب فيه. قد ترى مثلا دخان أو نار تنبعث أو أنين، كما ذكروا عن قصة ذلك الرجل الذي مر على مقبرة كان يسمع نهيق، فقال ما هذا؟ فقرب إلى هذا القبر وكان يسمع في الليل فقط، فقالوا هذا الرجل قصته أنه كانت لديه أم، ذكر هذه القصة ابن عساكر بسند صحيح، لديه أم، فكانت كلما دعته يا بني يقول اصرخي ولو أن تنهقي مثل الحمار. وفي رواية أنه كان يشبه صوتها بنهيق الحمار. فلما مات دفن في قبره، يقولون هؤلاء قالوا كنا نسمع نهيق حمار من قبره ينبعث، من؟ ما ندري. قال في الليل كل ما مر الليل نسمع نهيق حمار. قالوا فجزاء الله عز وجل بذلك، حينما كان يقول لأمه انهقي كلما دعته يشتمها بهذه السبة. ذكروا هذه القصة، قالوا هذا دليل على أنه قد يظهر عذاب، أثر العذاب قد يظهر أيضا أثر إيش؟ النعيم، قد يظهر أثر النعيم، فقد يظهر كما قلنا لكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.